السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا مع الكلام عن الإنفاق على الوقف. انتهينا من أجرة الناظر، لأنها أجرة يحتاج إليها الوقف، الوقف إذا ما عليه ناظر يضيع. لكن الآن عندنا الإنفاق المباشر على الوقف، إما صيانة إذا كان عمارة مثلا، أو علف إذا كان بهائم. فنقول الوقف إما أن يكون ذا روح كالبهائم، فهذا الإنفاق عليه لا بد منه، واجب، لأنه لا يجوز تركه بغير نفقة. فإن عين الواقف مصدرا للنفقة فتكون النفقة مما عين. قال هذه مثلا الإبل وقف يشرب طلاب العلم من ألبانها، وعمارة الفلانية وقف غلتها لإطعام وإعلاف هذه البهائم، فحينئذ تكون النفقة عليه مما عين. إن لم يعين الواقف شيئا فإن كان هذا الوقف له غلة فتكون النفقة من الغلة، وإن كان لا غلة له. طيب مثال الذي له غلة، الإبل مثلا قد تؤجر الركوب، قد يكون لها غلة مثل اللبن ألبانها. طيب فنقول هذه الغلة يستقطع منها جزء للإنفاق على هذه البهائم، لأن ترك الإنفاق عليها إتلاف للوقف، غير أنه أصلا ذوات الأرواح لا يجوز ترك الإنفاق عليها. وإن لم يكن له غلة فله صورتان. الصورة الأولى أن يكون الوقف على معين، يعني هذه البهائم وقف على زيد، إن أمكن أن ينفق عليها الموقوف عليه نفسه فعليه النفقة، نفس زيد نقول انفق عليه. إن لم يمكن قال زيد ما عندي فلوس أنفق عليها وليس لها غلة، ما تتأجر مثلا غنم مثلا ربما، ولم يمكن الإنفاق عليه، تمام، فما الحكم؟ إن أمكن إيجاره فإنه يؤجر. طبعا غلة مثل قلنا مثلا لبن قد يكون غلة، إن أمكن إيجاره يؤجر وتكون النفقة عليه من أجرته، وإن لم يمكن إيجاره فإنه يباع ويصرف ثمنه في مثله وقفا. لماذا قلنا يباع؟ مع أن الأصل في الوقف عدم جواز بيعه، لأن الوقف إذا تعطلت منافعه جاز بيعه، هذا ما فيش أحد ينفق عليه ولم يمكن الإنفاق عليه، هذا يؤدي إلى تعطل المنافع وهلاك الوقف، فحينئذ يباع ويصرف ثمنه في مثله وقفا. ربما لا يكون في مثله، يعني يحتاج نظر، أنه في مثله ربما لا تكون بهائم مثلا، في مثل المصرف يحتمل، يعني نقول والله مثلا هو على طلاب العلم فنقول إيش يصرف على طلاب العلم، لكن ما يكون بهائم، يحتاج إلى تأمل حقيقة. الآن يعني لا أستحضر يعني صورة المسألة بشكل دقيق، الله أعلم. أما إذا كان الوقف على غير معين كالفقراء، فإن أمكن الإنفاق من بيت المال فينفق من بيت المال، وإن لم يمكن بيت المال قد لا يتيسر الإنفاق منه، فإن أمكن إيجاره فإنه يؤجر، وإن تعذر إيجاره يباع ويصرف ثمنه في مثله وقفا. طيب بالنسبة لغير ما فيه روح كالعمائر والعقار ونحوه، إن لم يشرط الواقف عمارته، المذهب يقولون لا يجب، المذهب يقولون لا يجب، لأن العمائر ونحوها مما لا روح فيه لا يجب الإنفاق عليه، ما دام أن الواقف هذا أن الموقوف عليه يقول أنا ما بيعمرها خلاص. إن شرط الواقف عمارته، يعني طبعا نصور الصورة الأولى، مثلا قال هذه عمارة وقف على زيد وتحتاج إلى صيانة وتحتاج إلى نفقة، قال زيد أنا ماني بفاضي، طيب تتعطل، قال خلاص تعطل أنا الخسران، الغلة هو اللي بيأخذها راحت عليه، فلا يجب ولا يجبر قضاء، يعني وقال لازم تعمره. الثاني إذا شرط الواقف العمارة فله صور، قد يشترط قبل أرباب الوظائف، يعني مثلا يقول هذه عمارة تصرف على طلاب العلم الغلة بعد استقطاع ها ما يحتاجه الوقف لأجل الإنفاق عليه وعمارته، فحينئذ تقدم العمارة على إيش؟ على أصحاب الاستحقاق، على أرباب الوظائف مثلا إن كان على طلاب العلم وغيره. إن شرط الواقف أن يكون أن تكون العمارة بعد الصرف على أرباب الوظائف، يعني قال هذا الوقف هذا عمارة وقف يصرف منها مكافآت لطلاب العلم في الكلية كذا، كل طالب يأخذ 500 ريال وما زاد على ذلك فإنه يعمر به الوقف، فحينئذ يقدم المستحقون على عمارة الوقف، إلا إذا أدى هذا إلى تعطل الوقف. قال والله نحن الآن بننفق رواتب ومكافآت للطلاب، السنة الجاية سيتلف، ما عاد أحد سيستأجر. فحينئذ ينبغي للناظر أنه إيش يقدم العمارة على إعطاء المستحقين، ولو كان يمكن هذه السنة فقط، حتى بس يحافظ ينقذ الوقف حتى لا يتعطل. إذا أطلق الناظر، إذا أطلق مو الناظر، أطلق من؟ الواقف، قال يصرف من الغلة على عمارتها وعلى المستحقين أو على طلاب العلم، ولم يبين الترتيب. فإن كان تقديم العمارة يعطل مصالح الوقف فقيل تقدم العمارة وقيل يجمع بينهما حسب الإمكان. يعني هناك من ينظر إلى أنه لا بد أن نحافظ على الوقف بحاله بحيث ما ينقص مع تقادم الزمن، صير السنة هذه أجرته 100,000، السنة الجاية بصير 50,000، يقول خلاص ادفع الغلة للعمارة وقدم العمارة على إعطاء المستحقين حتى إيش يستمر. ومنهم من يقول لا يجمع بينهما، لا بأس لو حصل نقص في عين الوقف في قيمة الوقف مقابل أن لا نعطل إعطاء المستحقين، فنقص يعني نقسم بين هذا وهذا. وأما إذا كان تقديم العمارة لا يعطل مصالح الوقف، يقول لو أننا بدأنا بالعمارة مثلا على سبيل المثال صرفنا غلة هذه السنة جيد كلها في العمارة، فهذا لن يتأثر الجهة اللي هي محل الاستحقاق والصرف لوجود جهات أخرى تصرف وما إلى ذلك، فحينئذ تقدم العمارة لأنها حفاظ على الأصل وهو أصل الوقف. هذا بالنسبة لي هذه المسائل. نأخذ بعض التطبيقات. يقول ما حكم الإنفاق على الوقف في الحالات الآتية ومن أين يكون الإنفاق؟ وقف شخص 5 بقرات على طلاب محضرة تنجغ ماجيك، هذا سألني الشيخ اللي يكتب قال وش تنجغ ماجيك؟ هذه محضرة أنا درست فيها قليل في موريتانيا، فلما نجي بنمثل وقف البقرات صعب أنك تمثل في بيئتنا مثلا بيئة مدنية وكذا تقول وقف بقرة على طلاب الجامعة غير متصورة، لكن هناك عندهم محاضر في البوادي متصور جدا وحاجة كبيرة، يمكن اللي راح أفريقيا وكذا يجد مثل الحاجة إلى مثل هذه الأوقاف حقيقية، صحيح ولا لا؟ فالمقصود وقف 5 بقرات ليشربوا من لبنها، ووقف غرفة صغيرة ليكون ريعها لعلف البقر وأجرة الرعي. زين، الآن كيف بيكون الإنفاق؟ كيف ننفق على هذه البقرات؟ يا شيخ عبد الرحمن 5 بقرات كيف ننفق عليها؟ من أين تكون النفقة؟ من بيت المال ولا من الموقوف عليهم؟ نعم، مما شرط الواقف. هو وقف لها غرفة قال ريع الغرفة ينفق به عليه، نقول خلاص هذا حدد الواقف يكون الإنفاق من ريع الغرفة، واضح؟ وقف شخص 5 من الإبل لتؤجر ويصرف الريع على الطلاب المحضرة، محضرة تنجغ ماجيك، 5 من الإبل قال إيش تؤجر. إحنا يمكن ما نتصور الإبل تؤجر، بس هناك لا تؤجر، يحمل عليها بضائع حتى يسافر بعض الناس عليه، تمام؟ فتؤجر ويصرف الريع لطلاب المحضرة، ايش رايكم؟ ايش نسوي؟ كيف ننفق عليها الان؟ تبي لها علف، تبي لها كذا، من الاجره، تمام؟ من الاجره، حينئذ نستقطع جزء من الاجره للانفاق عليها. وكما ذكرنا في مساله التقديم، هل يقدم جهه الاستحقاق او العماره على ما فصلناه قبل، لكن هذا طبعا لا، هذا ما لا يدخل، لا هذا في ذوات الروح، ذوات الروح واجب الإنفاق عليها ما في إشكال يقدم، هذا الخلاف اللي ذكرنا في العقار ونحوه. طيب وقف شخص 10 شياه على طلاب محضرة تنجغ ماجيك ليشربوا من لبنها، كيف ننفق على الشياه؟ ها؟ من الغلة، نعم، ينفق عليهم مثلا اللبن، هذا يباع منه شيء للحفاظ على هذه الشياه، واضح؟ نعم. قد بالنسبة للشياه يمكن ما تتأجر، يمكن ما تؤجر، يندر أنه تؤجر، الله أعلم، فيصير يأخذ. لا، الأولاد وقف، الأولاد وقف معها، نمو للوقف، لكن اللبن غلة. نعم. وقف شخص 100 بعير لتؤجر ويكون ريعها على الفقراء. أنا ما أدري لو أن الناظر شرط أن يكون الأولاد غلة، لا أدري هل هذا شرط صحيح أو لا، يحتاج تأمل. طبعا من المسائل الآن اللي تطرح فيما لو كان الوقف مثلا شركة ويتاجر ويشتري أصولا، هذه الأصول وش حكمها؟ هل هي غلة يتصرف فيها أو هي أصول وقفية لا يجوز بيعها؟ هذه مسألة فيها بحث عند المعاصرين، لا أدري يعني، لم أحقق البحث فيها، الله أعلم. قال وقف شخص 100 بعير لتؤجر ويكون ريعها على الفقراء، من وين ننفق عليها؟ من الريع. طبعا وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا، هنا أدوات روح، ما فيه روح. وقف شخص 10 بقرات من على الفقراء ليشربوا من لبنها، النفقة واجبة، تمام، وينفق عليها من غلتها. وقف شخص 100 من الغنم ليشربوا الفقراء من لبنها أيضا كذلك. طيب نأتي إلى العماير وغير ذات الروح. يقول وقف شخص عمارة على أبناء أخي حسن ولم يشرط عمارة الوقف، هل يجب عمارة الوقف ولا لا؟ ها، قلنا على الخلاف، الحنابلة يقولون لا يجب، ما دام أنه عمارة على الأولاد قالوا ما إحنا بفاضين نعمرها، هل يأثمون بذلك؟ قالوا لا، في الأخير الاستحقاق لهم هم، الإهمال لا يعود على غيرهم بالضرر، يعود عليهم هم، فالحنابلة لم يوجبوا ذلك، وبعض العلماء أوجب هذا، ربما وجه الوجوب أنه أنت إذا أهملته الآن أضررت بمن يستحق بعدك، واضح؟ وقف شخص عمارة على طلاب المستوى الثامن من كلية الشريعة وشرط أن تصرف الغلة أولا على عمارته ثم على الطلاب، الإنفاق يكون حسب الشرط، يبدأ أولا بالعمارة. وقف شخص عمارة على أبناء أخي حسن وشرط عمارته بعد صرف 10,000 ريال من الغلة سنويا لكل واحد، يقول عطوا كل واحد 10,000 سنويا والباقي ردوه في تعمير الوقف، يعمل بشرطه، وحينئذ لا يصار إلى العمارة إلا بعد الصرف لهم، إلا إذا أدى ذلك إلى تعطل الوقف، فيبدأ بالعمارة، فنبدأ بالعمارة. طبعا هنا العمارة الأساسية التي تنقذه من الهلاك والتلف، ثم بعد ذلك عليهم. وقف شخص عمارة على طلاب المستوى الثامن من كلية الشريعة وشرط عمارته من الغلة، فتردت حال العمارة وانخفضت أجرتها إلى النصف بسبب عدم تعميرها، هل من أين يصرف؟ أولا ما حكم الإنفاق هنا؟ واجب، لأنه شرط الواقف شرط، تمام، وحينئذ يعمرها. هذا ما يتعلق مسألة النفقة على الوقف. إن شاء الله الدرس القادم نتكلم عن بعض المسائل المتعلقة بالتصرف الممنوع في الوقف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.